ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأهنئكم ونفسي وأمتنا الإسلامية بمرور عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمتنا الإسلامية بالأمن والإيمان والعزة والكرامة. وكنا على موعد في أول جمعة بعد العاشر من رمضان، وهذه هي أول جمعة بعد العاشر من رمضان، الحمد لله، العاشر من العيد، عاشر العيد، جزاكم الله خيرا، أول جمعة بعد عاشر العيد، عيد الأضحى المبارك، وهذه هي أول جمعة بعد عاشر العيد. كنا نستعرض بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته في عصرنا اليوم. بعد أن استعرضنا بينات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه الموجودة في كتب السابقين والتي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا في كتبهم، وانتقل البحث بعد هذه البينات إلى معجزة العصر المتمثلة في الإعجاز العلمي في القرآن وفي السنة، والمتمثلة في وعد الله لنا في القرآن في قوله تعالى: سنريهم سنريهم. ماذا سترينا يا ربنا؟ آياتنا. ما هي الآيات؟ آيات الخلق في الكون، إن في السماوات والأرض لآيات، أو آيات القرآن منه آيات محكمات، أو آيات أي معجزات النبوة، أرسل الله سيدنا موسى في 9 آيات آيات، فهو سيرينا آياته أين؟ في الكون. إذن آيات في المخلوقات لتكون مشاهدة مصدقة لآياته في القرآن، لتكون بذلك آية معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم شاهدة بصدقه ورسالته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. من أجل ماذا؟ وإلى متى ستستمر هذه الرؤية؟ حتى إلى أن حتى يتبين لهم أنه الحق، أي حتى يتبين لهم أن هذا القرآن حق من عند الله وليس من عند محمد، وأن القائل له هو الله، وأن الذي أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الله. والدليل على ذلك ما سأكشف لهم من آيات الكون التي ذكرها القرآن وجاء ذكرها في القرآن، فيعرفونها فيعلمون بذلك أن هذا القرآن قد نزل بعلم الله وليس بعلم البشر ولا بعلم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله وفيه علمه. كيف يكون ذلك؟ خلقة الكون قائمة على أسرار، هذه الأسرار لا يعرفها الإنسان بعينه ولا بوسائل حسه. لماذا؟ لأنها إما أن تكون غائبة بعيدا عنه، أو تكون دقيقة لطيفة لا تدرك بالحواس، أو تكون ظاهرة لا تتكامل إلا بدراسة شاملة على الأرض، والإنسان يدرس جزءا محدد ويعيش على جزء محدود، أو مخفية عنه في مكان لا يستطيع الوصول إليه، غير ذلك. ويتكلم الله عن تلك الحقيقة ويأتي بذكرها في القرآن على لسان نبي أمي في أمة أمية في عصر ليس للناس فيه اشتغال بالعلم، بالعلوم الكونية ولا بالأبحاث ولا بالدراسات، ليس هناك جامعات، ليس هناك مراكز بحوث، ليس هناك كليات. كان العربي الذي يعرف القراءة والكتابة مجرد قراءة وكتابة ويركب الخيل، هذا هو الإنسان الكامل. يعني هذا بلغ أعلى درجات الرقي البشري. من هو الذي ليس أميا ويركب الخيل؟ هذا الكامل. في ذلك العصر، في ذلك الزمان، كان ينزل القرآن فيصف لنا حقائق الكون وأسراره ودقائقه وخفاياه، والناس لا يعلمون. إيش بيقولوا القرآن؟ ليس معنى أنهم لا يعلمون المعنى، المعنى معروف باللغة العربية وظاهر لهم، لكن الكيفية والصورة والشكل والحقيقة هذه خفية عنهم. ثم تمر الأعوام والقرون، مئات السنين، وتبدأ النهضة العلمية في بلاد المسلمين، ثم يتسلمها الأوروبيون منه، ويدخل المسلمون في نوم عميق، ويأخذ الراية منهم في مجال العلوم الكونية الأوروبيون، ويطورون الحضارة الحديثة اليوم، وتبدأ النهضة العلمية في أوروبا، وتبدأ تكشف أسرار الكون، وتبدأ هذه النهضة العلمية تكتشف أسرار الكون. وبالرغم من أن التوراة عند النصارى واليهود والإنجيل عند النصارى لا تشتمل إلا على معاني قليلة عن الكون وأسرار الكون، لكن جاءت هذه النهضة العلمية والاكتشافات العلمية متصادمة مع مقررات التوراة، التوراة ومقررات الإنجيل تصادمت معها، ووجد الفصام بين الدين والعلم، ووجدت معركة بين حملة العلوم الحديثة وبين حملة الدين في أوروبا يعني الكنيسة، ووقعت معركة اضطهد فيها علماء العلوم الكونية، وضحية هذا الاضطهاد 11,000 عالم من الباحثين في العلوم الكونية، منهم من قتل، منهم من نفي، منهم من سجن مدى حياته. وفي النهاية تغلب قادة العلوم الحديثة على الكنيسة وعلى رجال الدين الذين اضطهدوهم، فكالوا لهم بنفس المكيال. في أوروبا الشرقية، روسيا وأوروبا الشرقية، قالوا لا حل إلا أن يقتلوا، ورفعوا شعار الثورة الشيوعية: اشنقوا آخر رأس مالي بأمعاء آخر قسيس. وقضي على الدين وأقيمت دولة لا دينية تحمل راية العلمانية والإلحاد في العالم وتنشر الإلحاد في العالم، هي الدولة الشيوعية في روسيا وفي دول أوروبا الشرقية. أما دول أوروبا الغربية فاكتفوا وقالوا نفصل الدين عن الحياة ونمنع الكنيسة والقسس أن يتدخلوا في شؤون الحياة، ونحجر عليهم في كنائسهم، ونمنعهم من أن يتدخلوا في أي أمر في حياة الناس العامة. ومن أراد أن يعيش مع الخرافات والأوهام عند القسس هذا يروح يخرف هناك، لكن يخرف وحده لا ينعكس ذلك. فأنشئت الدساتير العلمانية اللادينية التي تفصل بين الدين والدولة. سبب هذا الصدام الذي وقع بين الدين والعلم بعد صدام آخر سبق، وهو أن الدين طوع لخدمة الأغنياء وخدمة الملوك والأمراء ضد مصلحة القواعد العامة الشعبية. كان المظلوم يأتي إلى القسيس ويقول له: يا أبي، حصل علي حصل علي، ظلموني، نهبوا مالي، هتكوا عرضي، كذا كذا. فيجيب عليه القسيس: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، من سخرك ميلا فتسخر له خمسة. يعني الذي يستعبدك ويشد فوقك ويحملك ويقلبك حمار، ها، يسخرك ميل، من سخرك ميلا فتسخر له خمسة. من نازعك طرف الثوب، يسلبك طرف الثوب، فاخلع له الثوب كله. معاني لا بأس أنها أخلاقية رائعة، ولكنها تتنافى مع فطرة الحياة وتستعمل استعمالا سيئا، مما أوجد الرأسمالية بظلمها، وأوجد الإقطاع بظلمه وطغيانه، وأوجد بعد ذلك كرد فعل أشيعية بظلمها أيضا وطغيانها. فقالوا: الدين أفيون الشعوب. يعني كلما أرادت الشعوب تنهض وتتحرك جاء الدين وقال لها: ارقدي، نامي، استسلمي. ولكن للأسف أن هذا الفكر تشربه بعض المسلمين الجهلة، الجهلة مرتين، الجهلة بما حدث في أوروبا وحقيقة الدين الموجود هناك، والجهلة بحقيقة الإسلام وبحقيقة دين الإسلام. أما أنهم جهلة بدين الإسلام، فإن دين الإسلام يقول: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لا طمك على خدك هات له كف زيه. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بل يقول أكثر من ذلك: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. غير بيده، بيده أخي. وين أفينا؟ أفينا إيش؟ ثم يقول الله جل وعلا في القرآن: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. هذا القرآن قبل كلام ماركس والطبقة الكادحة ومناصرة الكادحين والمسحوقين، هذا كلام الله قبل 1400 عام. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أي حرروا المظلومين في هذه الأرض. أول إعلان لتحرير البشرية والمظلومين ومناصرتهم هو في هذا القرآن وفي هذا الكتاب. فالشيوعيون الذين جاءونا بفكرة الدين أفيون الشعوب ما فهموا إيش دينه، حاكموا الإسلام بمقولات القسس والكهنة والكنائس، والإسلام شيء. الإسلام جاء ليصحح الأخطاء التي اقترفتها الكنيسة، ثم قالوا الدين يتناقض مع العلم. أي تناقض هذا؟ قالوا في أوروبا حصل، يا أخي في أوروبا دين نصراني محرف مبدل، لكن نحن لدينا دين سلم من التحريف والتبديل. العلاقة بين الدين والعلم علاقة مؤازرة، فالدين الحق يدعو إلى العلم الحق، والعلم الحق يدعو إلى الدين الحق، وليست صدام وصراع. هذا الذي تقولونه حدث في أوروبا، حدث في دين حرف وبدل وغير. وأعجبني مثال قاله الشيخ الغزالي رحمه الله، كان يقارن بين العلمانيين في الغرب والعلمانيين في الشرق. قال في الشرق، يعني في بلاد المسلمين، قال: العلمانيون في الغرب كان عليهم حمل ثقيل هو أفكار الكنيسة، وأفكار الكنيسة هذه أفكار عجيبة، والتي فيها ولازال موجود فيها الآن. قابلت السفير الأمريكي في وقت من الأوقات، وبعدين قلت له، قلت له إيش رأيك، العلم هذا جريمة ولا فضيلة؟ قال العلم فضيلة. قلت إيش رأيك في اللي يعتقد أنه جريمة؟ قال طبعا غلطان غلطان. قلت له إيش رأيك في الذي يعتقد أنه فضيلة؟ قال طبعا هذا صح. قلت له عندكم في التوراة الآن الموجودة عندكم في سفر التكوين يقولون إن جريمة آدم الأولى أنه تعلم وأكل من شجرة العلم، وأن هذه جريمته، وأن العلم والمعرفة ما هي إلا جريمة وخطيئة. طيب هذا عندكم الآن في التوراة، عندكم الآن اعتبار العلم جريمة وخطيئة. قال أيوة أيوة نعم أعرف ذلك. قلت وعندنا في القرآن نفس القصة، تقول لنا إن كرامة آدم الأولى وتفضل آدم الأولى على الملائكة، وفضل آدم على الملائكة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، وجرت مباراة بين الملائكة وبين آدم حول العلم، فتفوق آدم بالعلم، فأمر الله الملائكة أن تسجد لآدم اعترافا وتكريما بالصفة التي تفضل بها عليهم وهي صفة العلم. فديننا يعتبر أن كرامة آدم الأولى هي العلم، وما عندكم في التوراة من دين تقدسونه يعتبره جريمة آدم، إيش رأيك؟ أيهما صح؟ طبعا سكت. مؤكد يقينا أن هذه التوراة تحرفت وعررت للتحريف، لأن القصة هي القصة، القصة عندنا محفوظة والقصة عندهم محرفة. فمثل الشيخ الغزالي رحمه الله للعلمانيين في أوروبا، قال مثلهم كمثل حمار على ظهره كيس ملح، كيس من الملح أثقله، أثقله مشدود شدة قوية عليه، فأتعبه وأرهقه الحمل اللي عليه، فقال والله أريد أتخفف من حملي، فرأى نهرا فخاض في النهر، الحمار دخل في النهر، فذاب الملح في ماء النهر، فخرج الحمار من الجهة الأخرى يجري، ذاب الملح، فرآه حمار آخر، الحمار الشرقي. العلمانيون المسلمون، العلمانيون في بلاد المسلمين، لكن الحمار الثاني كان يحمل إسفنجة، كان فوق إسفنج، فلما رأى الحمار الأول يجري وبنشاط وبخفة، قال وأنا مالي لا أتخفف من حملي، فأخوض النهر كما خاضه، فخاض النهر فتشرب الإسفنج ماء فأثقله. فأقول هؤلاء العلمانيون الذين يحاربون الدين، لماذا؟ لأن أوروبا حاربت الدين، إيش تشتوا دليل أكثر من كذا؟ يا أخي الدين الذي هناك حرف وبدل، ومحمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يقول لنا هذا الدين محرف، والله أرسله لتصحيح ذلك التحريف والتبديل. طيب هناك الدين تصادم معلم، يا أخي هنا الدين العلم الصحيح يخدم الدين الصحيح. البروفيسور الألماني شرويدر أحد علماء البحار، ألقيت محاضرة في كلية علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكان البروفيسور الألماني هذا زائرا له، وكان يوم مفتوح، كان يوما مفتوحا، فقالوا والله عندنا شيخ لديه محاضرات عن الإعجاز العلمي، خلونا ندخل هذه ضمن البرنامج حق هذا اليوم المفتوح. فكان البروفيسور شرويدر أحد الحاضرين، فاستمع وأنا أشرح الآيات التي تتكلم عن الإعجاز العلمي في علوم البحار. بعد ما انتهيت أنا تركتهم ومشيت، فوقف هذا شرويدر يقول نحن أمام حقيقة عجيبة، كان لدينا تصور أن الدين والعلم في صراع، إذا تقدم العلم خطوة تراجع الدين خطوة، والعلاقة بين الدين والعلم علاقة تجاذب وصراع، لكن ما سمعته من الشيخ زنداني الآن وعن دين الإسلام أظهر لي صورة أخرى، أن الدين والعلم يتفقان ويلتقيان لإظهار حقيقة واحدة، العلم يتكلم عنها بأسلوب، والقرآن يتكلم عنها بلغة نصية، فهو شيء واحد كل منهما يدعو إلى الآخر ويقويه. وهذا مفهوم جديد للعلاقة بين العلم والدين غير الذي هو شائع في العالم. نقول أيها الأحباب، هذه نقطة في غاية الأهمية، وإلقاء الضوء عليها أمر في غاية الأهمية. والحمد لله تقدمت حركة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة إلى الأمام، وأسست لها هيئة عالمية في مكة، وعقدت عددا من المؤتمرات الدولية في العالم، وإن شاء الله بعد شهر تقريبا سوف تعقد مؤتمرها في دبي، مؤتمر عالمي عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ما جد في خلال هذه الفترة. بعد أن عقدت مؤتمرات دولية عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في الرياض وفي القاهرة وفي إسلام أباد وفي أندونيسيا وفي السنغال وفي موسكو وفي لبنان وفي عدد من المناطق، وهذا مؤتمر يعقد في دبي عن هذا الموضوع. تكلمنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في موضوعات كانت تتعلق بالبحر، ونتكلم اليوم عن آيات أخرى موجودة في هذا الكتاب، بينات الرسول صلى الله عليه وسلم. تقدم علم الطب في القرون الأخيرة بلور شيئا اسمه علم التشريح. علم التشريح تطور، فشرحت المعدة وشرحت اللحم وشرحت العظام والرئتين والقلب، ولكن كان علم تشريح الدماغ المخ من أواخر العلوم تقدما، لكنه أيضا وجد له تقدم وحدث فيه تقدم نتيجة ماذا؟ نتيجة الإصابات التي تصيب الناس في حوادث. فمرة يصاب الإنسان بضربة أثناء قتال وإلا أثناء ضرب فانقلاب سيارة أو حادثة من الحادث حجر، فيصاب هنا مثلا في الجانب فينكسر الجمجمة وتؤثر على المخ الذي تحته، فيلاحظ الأطباء أن الذاكرة بدأت والسمع بدأ يرتب، تأتي ضربة أخرى في مكان آخر فتؤثر على حركة جسم الإنسان. إذا وقعت الضربة في الخلف في مؤخرة الرأس في الجهة اليمنى أصبحت الرؤية بالعين اليسرى غير واضحة، يعني تغلق عينه يشوف بعينه هذه ما يشوف شيء، لأن ضرب هنا في مؤخرة الرأس. قد يضرب في مؤخرة الرأس في الجهة الأخرى فيعطل العين اليمنى، قد يضرب فيعطل حاسة الشم. فوجدوا أن المخ مقسم إلى مراكز مراكز مراكز مراكز، كل مركز من هذه المراكز يدير عملا في جسم الإنسان، وفي النهاية وجدوا أن كل الحركات والأفعال التي تجري في جسم الإنسان إنما تدار من المخ، المخ والمركز الذي تتحرك فيه الأوامر إلى هذه الأجزاء. بقي جزء هام وهو المخ الذي في مقدمة الرأس، في المقدمة هذه اسمها المقدمة هذه اسمها الناصية، الناصية الناصية هي مقدمة الجبهة مع منبت الشعر، هذه المنطقة اسمها الناصية. هذه المنطقة يسميها الأطباء الفص الأمامي، يعني المخ مكون من فصوص، من ضمن هذه الفصوص وأهمها الفص الأمامي، الفص الجبهي، الفص الجبهي الذي يقع تحت الجبهة. كانوا يعتقدون أن هذا الفص منطقة صامتة. منطقة صامتة يعني ما لهاش تأثير، ما لها دور. فكانوا يعتبرون هكذا أنها منطقة زايدة ما لهاش دور المخ هنا. كنت أقرأ قول الله تعالى عن هذه المنطقة، عن الجبهة، عن الناصية هذا. أقرأ قول الله: كلا لئن لم ينتهي أبو جهل، هذا الذي اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعده وقال محمد يأتي يعفر وجهه أمامكم، يعني يركع ويصلي عند الكعبة وأنتم تشاهدوه، إذا جاء لأطأن رقبته بقدمي، يعني أنا لو شفته وهو يصلي يعني لن أتركه ويصلي، سأذهب وأدوسه بقدمي وهو ساجد. ففي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وسجد، فقالوا لأبو جهل: ها هو ذا، يلا. فأبو جهل جمع أمره وتقدم، تقدم إلى النبي يريد أن يطأه، فما وراءه القوم اللي هو راجع يرفع يديه ويتراجع القهقراء. الله الله الله، أنت رايح تدوسه وتطأه بقدمك، والآن أبو جهل بيرجع تراجع كأنه يتقي شيء. فسألوه: ما لك؟ قال: رأيت نارا وخندقا وأجنحة وأهوالا، لو اقتربت لتخطفتني. فأنزل الله فيه يقول: كلا لئن لم ينتهي، إذا لم ينتهي هذا أبو جهل عدو الله، هذا كلا لئن لم ينتهي من إيذائه لمحمد صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية. السفح والأخذ، لنسفعا بالناصية، أو ما تتعرض له الناصية من لفحة الشمس أو النار فتحدث فيها تغييرا. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية، ناصية أبو جهل. وصفها الله إيش؟ قال: ناصية كاذبة خاطئة. سبحان الله، ناصية كاذبة خاطئة، هي كلها أوصاف للناصية. فالناصية وصفها أنها كاذبة، والوصف الثاني أنها خاطئة. فكنت كلما أقرأ الآية وأسأل نفسي: كيف يصف الله الناصية بأنها كاذبة وهي لا تنطق؟ اللي بينطق اللسان، فكيف توصف بالكذب؟ كيف يصفها القرآن بأنها كاذبة وهي لا تنطق؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة. ثم يصفها وصفا آخر: خاطئة، كاذبة خاطئة. لا إله إلا الله، كيف ترتكب الخطايا وهي ليست من الجوارح؟ اللي يرتكب الأخطاء والخطيئة الجوارح: عين، لسان، فم، أذن، فرج، يد، قدم، هذه التي ترتكب الخطيئة. أما الناصية هذه إيش تسوي؟ ماذا تقترف من أخطاء وخطايا وجرائم ومصائب؟ فكيف يصفها الله بهذين الوصفين وهي لا تمارس، طبعا في نظري وهي لا تمارس شيئا من ذلك، ولا ينسب إليها شيء من ذلك؟ كلما وقفت على الآية وثارت في نفسي هذه الأسئلة أتجه إلى كتب التفسير، أريد أن أريح نفسي وأجد جوابا في كتب التفسير، علماءنا سادتنا، فأقرأ قولهم فأجد بعضهم وكثير منهم يقول المقصود ليس الظاهر، ليس الظاهر المقصود، يؤوله المقصود ناصية كاذب خاطئ، فالكاذب والخاطئ هو صاحب الناصية وليست الناصية، ناصية كاذبة خاطئة معناها ناصية كاذب خاطئ. فأقول في نفسي والله كلام المفسرين سادتنا وعلماءنا ومشايخنا رضي الله عنهم وأرضاهم، خلاص يسعك ما واسع المفسر، ولكن يثور في نفسي مرة ثانية فرق بين صفة وموصوف ومضاف ومضاف إليه. القرآن يقول ناصية كاذبة، هي الكاذبة مش صاحبها الكاذب، هي الكاذبة وليس صاحبها، ناصية كاذبة هي اللي بتكذب، خاطئة هي الخاطئة، هي اللي بترتكب الخطيئة مش صاحبها، مش ناصية كاذب. طيب ما كان ربنا يقدر يقول ناصية كاذب خاطئ وبس وخلصنا، قال معنى صحيح واضح، فلماذا يقول كاذبة خاطئة؟ لما كنا في مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن والسنة في القاهرة، وكان البروفيسور كيث ألمور وهو من أشهر علماء الأجنة والتشريح في العالم، وكتابه في الأجنة مترجم إلى 7 لغات غير الإنجليزية، وهو مرجع عالمي في العالم كله، تبنى الفكرة وتبنى البحث، وبعدين ألقينا البحث بالاشتراك أنا وهو، أنا تكفلت بالجانب الشرعي وهو تكفل بالجانب العلمي التشريحي، وبعدين أثناء المناقشة تبلورت الفكرة هذه بين أنه هل هي ناصية كاذبة أم ناصية كاذب، ودار الخلاف، ها حلال ناصية الناصية حق كذاب ولا الناصية هي نفسها الكذابة. ففي طبيبة كانت حاضرة للمؤتمر، طبيبة مصرية، فلما سمعت المناقشة طلبت الكلمة، قالت أمال التيه راحت فين؟ أمال التيه راحت فين يعني إيش؟ قال المقصود اللي بيقولوها ناصية كاذب خاطئ، فبتقول لهم الآية بتقول ناصية كاذبة خاطئة، فالتاء التاء هذه وديتوها فين؟ أمال التيه راحت فين؟ ربنا بيقول ناصية كاذبة وانتوا بتقولوا ناصية كاذب خاطئ، أمال التيه راحت فين؟ فكان كلما ثار هذا الموضوع أرجع إلى كتب التفسير أجدها تقول ذلك. وبعدين بعض التفاسير ما يعني كانوا يدركون أنهم سيؤولون، ومن منهجهم الفرار من التأويل البعيد الذي غير سائر، فيقول ناصية كاذبة خاطئة ويمشي، لا يقول كذا ولا يقول كذا، يقول ناصية كاذبة يعني كما قال الله يقررها ويمشي. حتى في يوم من الأيام قابلت البروفيسور محمد يوسف سكر، هذا مدير الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز، كان يراني أتحرك في أبحاث الإعجاز العلمي، مرة جلست عنده فأتكلم معه، وبعدين أراد أن يعطيني معلومات عن المخ، فيصف لي المخ واكتشاف المخ وكذا وكذا وكذا، وبعدين وصل إلى المخ الذي في الناصية الذي تحت الجمجمة مباشرة، وقال لي وأما المخ الذي في الناصية فهو المسؤول عن توجيه سلوك الإنسان. قلت له إيش قلت يا دكتور؟ قال المخ اللي هنا. قلت له اللي هنا اللي هنا؟ قال لي أيوة اللي هنا اللي هنا هنا اللي في الناصية. المسؤول عن توجيه سلوك الإنسان. قلت له وجدتها. قال إيش اللي وجدتها؟ قلت يا أخي آية أنا أدور عليها 15 سنة وانت الآن جايب الجواب. قال لي إيش؟ إيش الآية؟ قلت يقول الله ناصية كاذبة خاطئة. الناصية هي اللي بتكذب هذه. قل لي قل لا يا عم مدام حاجة متعلقة بالقرآن خليني أرجع خليني أرجع أرجع كتبي. فراجع التقيت به قابلته بعد أسبوعين وجدته بروفيسور ها قال متأكد اللي قلت لك وصح الناصية هذه هي المسؤولة عن توجيه سلوك. قلت له طيب وإذا أراد الإنسان يكذب؟ قال هي الكذبة تطلع من هنا وإذا أراد أن يخطئ قال هي أيضا من هنا تطلع. قلت بس وجدتها وجدتها. بعدين قابلت علماء من غير المسلمين منهم بروفيسور مور وغيره. فالبروفيسور مور لما كلمته عن هذا ببساطة وبسهولة بروفيسور مور ايش وظيفة المخ الذي هنا؟ قال هو المسؤول عن توجيه سلوك الإنسان وهو الذي يدير المقايسات العليا ويملك زمام المبادرة. قلت له اسمع إذا أراد الإنسان يكذب الكذب يطلع منين؟ قال من هنا. قلت يعني هي الكذابة؟ قال ايوه. قلت له واللسان ما دورها؟ قال عسكري ينفذ الأوامر. عسكري بينفذ الأوامر. طيب يا بروفيسور مور وإذا أراد أن يرتكب خطيئة؟ قال نفس الشيء إذا أراد أن يرتكب خطيئة فالقرار يتخذ هنا في الناصية في المخ هنا. فبعدين وافق على أن أقدم بحثا مشتركا أنا وهو حول الناصية في مؤتمر القاهرة. وبعدين وهو يتكلم كان بيمسك بيده على الناصية يقول هذه الناصية هي الكاذبة وهي الخاطئة ويشرح التفاصيل. بروفيسور متى عرفتم هذا؟ قال لم نعرف هذا إلا منذ 50 سنة على وجه التشريع. طيب وقبل كده هل كانت كتب الطب تتكلم عن المخ هذا وعن اللي في الناصية؟ قال لا تتكلم عنه وكانت تعتبره منطقة صامتة. وبمراجعة الكتب المتخصصة في تاريخ العلم وجد ما يلي. في عام 1842 ميلادية 1842 ميلادية كان هناك عامل للسكك الحديد كانوا يشقوا طريق للسكة الحديد للقطارات. فكانت تقابلهم جبال عبارة عن صخور لابد يكسروها ولكي تكسر يعملوا لها تفجيرات يعملوا لها مواد متفجرة ديناميت. لكن من أجل أن يكون الانفجار قوي لابد أن يضغط على الديناميت يضغطوا عليه حتى يجتمع أكبر كمية من الديناميت في الحيز الذي في الفتحة. هذا العامل وهو بيضغط على الديناموت كان بيضغط على الديناميت بحديدة سيخ حديد. فهو هكذا بيضغط على الديناميت يرجز وهو بيرجز الذي بيسموها وقيرة أو مغارة أو مغر بعض يسموه مغر أو وقيرة وهو بيرجز هكذا الحديد اصطدم بالحجر اللي تحت فطلعت شرارة. الشرارة أحرقت البارود البارود انفجر الحديدة تحولت عبارة عن قذيفة مقذوف. فضرب العامل من بين عينيه وخرج من نافوخ رأسه. مسكوه عالجوه حتى برئ من الألم خلاص ما عاد بقي عنده أي شيء. وجدوا لا يوجد أي تأثير لا على الحركة ولا على السمع ولا على البصر ولا على الشم ولا على الطعم ولا أي خلل إلا خلل واحد أن تصرفات هذا الشخص غريبة. تلاقي يمشي يمشي يمشي يمشي, يمشي, يمشي, يمشي, يمشي. فجأة ويقف ثم يرجع بنفس الهمة وبنفس شوي شوي يجلس شوي شوي قاعد شوي. تصرفات غير منضبطة. فلما درسوا إذن هذه الناصية هي المسؤولة عن توجيه السلوك. فبدأ من هذه الحادثة اكتشاف أن هناك علاقة للمخ الذي في الناصية بالسلوك البشري. بعدين تطور تطور تطور إلى أن درسوا الناصية دراسة دقيقة. قابلت أستاذ أمريكي متخصص في تشريح المخ. قلت يا بروفيسور الناصية هذه هل هي المسؤولة عن الكذب والخطيئة؟ قال نعم. قلت أريد دليل عملي. أريد دليل عملي عندك، أنت رجل تشريح وبتشرف على عمليات جراحية، جراحة المخ. قال أنا أجيب لك دليل قريب جدا. يوجد في أمريكا ولايات، كل ولاية عبارة عن دولة صغيرة لها قانونها، لها قانون خاص. فما يكون حرام في ولاية يكون حلال في ولاية أخرى، ما يكون يعاقب عليه القانون في ولاية لا يعاقب عليه القانون في ولاية أخرى. يعني عندهم كده الولايات لها قوانين خاصة. قال وجدت ظاهرة أمنية، وجد أن في بعض الأشخاص عندهم من القدرات الذهنية والعضلية والبدنية والحيل ما يرهقون بها الشرطة. تجيب فرقة من الشرطة تصارع هذا الشخص فينفلت منها ويؤذيها ويخرج. إذا ألقت عليه القبض الشرطة وسجنت فاجئ وخرج نفسه من السجن وهرب. ناس مجرمين عتاولة جبارين، يعني عندهم ممنوع القتل، ما يقتلش الإنسان ولو قتل. وهذول بيقتلوا وبيحبسوهم يهربوا من الحبس. قالوا كيف نفعل معهم هذول؟ فاستحدثوا قانون. قالوا أي واحد من المجرمين الكبار هذول العتاولة هذول الكبار هذول إذا ألقي القبض عليهم تجرى لهم عملية جراحية، فتفك الجمجمة القصعة اللي فوق هذا ويأخذ المخ اللي في الناصية هذا ويقطع ويرمى. يقطعوا المخ اللي في الناصية، جزء من المخ اللي تحت القشرة مباشرة، يقطعوا ويرموه. بعد ما يقطعوا ويرموه تلاقي الجبار هذا الضخم الهائل يجي له طفل يقول له اجلس اجلس، قم قم، امشي امشي، كل كل، اي امر يصدره اليه ينفذه. ليش؟ لان مصدر القيادة راح، فاصبح بقية المخ تتلقى الاوامر مشافهة من اي شخص اخر بالريموت، خلاص باللاسلكي. من قبل كان يأتي مباشرة من هذا مركز القيادة، مركز القيادة ضاع، فبيتلقى أوامر من مركز قيادة آخر عن طريق يعني الكلام، ليدخل إلى الأذن فتفهمه ويترجمه ويبقى المعنى كذا فينفذ الأمر. أيوة. نعود بعد ذلك إلى ما ذكرته الآية، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وصفها كاذبة، وصفها خاطئة. البشرية لا تعرف كلام عن هذا، الطب لا يعلم هذا الكلام، الناس كلهم ما يفهمونش هذا الكلام، حتى كبار المفسرين، بعض كبار المفسرين اضطر أن يؤولها ويقول المقصود ناصية مش هي كاذبة، لا صاحبها هو اللي كاذب. وفي فرق بين أن تكون هي كما هو ظاهر النص ناصية كاذبة خاطئة. فالسؤال الآن، من علم محمدا صلى الله عليه وسلم من دون سائر البشر بأن الناصية هي الكاذبة وهي الخاطئة. من علمه ذلك؟ من اختصه بهذا العلم من بين الناس؟ ثم انظروا الرحلة إلى اكتشاف دور هذه الناصية. هذا علم لا يكون إلا من عند الله، نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعلم الله، فشهد ذلك العلم أنه من عند الله، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه، وفيه علمه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك. كان عندي آية أخرى متعلقة بالناصية، وعندي أحاديث أخرى متعلقة بالناصية، لكن لما أعجبني جواب البروفيسور كيف مور عن الناصية هذه، قلت لا عاد تقولوش الآية الثانية هذه، يمكن عادوا ما اكتشفوهاش، يمكن عادوا ما اكتشفوهاش ويقل حماسه في الآية الأولى. هذا كان البعث عندي، قلت خليها إلى أن يكشفها الله سبحانه وتعالى، لا تكلم كثمور عنها. بعدين قلت لكثمور وإحنا في القاهرة الآن مطلوب أن نقدم البحث، أفكار البحث الرئيسية هي 1، 2، 3، 4، 5، فكتبها. قلت الآن باقي صياغة هذا البحث، والبحث يقدم باللغة الإنجليزية، الأطباء كلهم مستوى ومعظم البحوث تقدم بالإنجليزية. فيا بروفيسور مور، والمطلوب أنك أنت تقدمها، لأن الشهادة من عالم متخصص تكون محل قبول عند الناس. قال خلاص أنا سأكتب وفق النقاط التي اتفقنا عليها. لكن هذول العلماء الكبار لما يكتبون أوراق علمية ما يكتب ورقة كده يعني فقط، يحب يضيف معلوماته، يحب يعالجها من جميع الجوانب. ما دريت إلا وقد أدخل فيها الجواب عن الآية التي أنا مخبيها وهو لا يدري، وهو لا يدري أن عندي آية أخرى ما اكتشفت إلا وهو يحاضر المؤتمر. فيشتي يرويهم أنه متمكن وأنه فاهم، وهو كذلك. وهذا فقال: سنحدثكم عن المخ، ليس فقط في الإنسان بل في الإنسان والحيوان. وأظهر صورة على الشاشة لمخاخ الحيوانات، هي هذه موجودة في الكتاب، نفس الصورة التي قدمها بروفيسور مور، للمخ عند عديد من الحيوانات، ورسم وقال: والدراسات المقارنة للتشريح في مخاخ، يعني أمخاخ، في مخاخ الحيوانات أثبتت أن الناصية عند جميع الحيوانات هي مركز القيادة لها، مش بس مركز القيادة عند الإنسان، هي مركز القيادة عند الإنسان والحيوان على السواء. وهو بيشرح وأنا أسمع، كنت أقول لنفسي: والله قد فاتك يا عبد المجيد، هذا كان تقول له الآية، كان تقول له الآية وتصبح البحث يعني متكامل جدا. ولكن بعد ما انتهى قلت: يا بروفيسور مور تعال تعال، انت اللي اضفته، موجود عندنا في القرآن، موجود عندنا في القرآن. قال: ايش الموجود؟ قلت: يقول الله جل وعلا: ما من دابة في الأرض، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. مركز القيادة والتوجيه الناصية، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وبعدين ذكرت الأحاديث، الأحاديث النبوية المتعلقة عن نفس الموضوع: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، مش رقبتي، ها رقبتي بيدك، قلبي مش قلبي، مش ناصيتي مش قلبي، مش رقبتي مش عيني، محل القيادة، ناصيتي بيدك. بعدين في الحديث الآخر وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، مركز القيادة الناصية، وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، مركز القيادة الناصية. لا إله إلا الله، يعني مش كده، يعني حقيقة معلومة محددة مؤكدة في القرآن وفي السنة في الإنسان والحيوان. الخيل معقود على نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني الناصية هي مركز القيادة في هذا الخيل، وهي مركز القيادة في الحيوانات. وعندما يدخل الرجل على زوجته في أول زواج فإنه يمسك بناصيته، بناصية زوجته، زوجته مركز القيادة والتوجيه، ويدعو الله ويدعو الله لأن هذه الناصية مركز القيادة والتوجيه. بعد ذلك السجود يكون على الناصية. هل له علاقة في أنه يربي الناصية ويعلمها ويفهمها يقول لا توجهي دائما واخضعي لربك دائما واسجدي لربك دائما واستسلمي لربك دائما؟ الله أعلم، ربما تثبت أبحاث ودراسات نفسية شيئا آخر من هذا الباب، ولكننا نعرف في الجملة أن الذين يكثرون السجود يصلح قرار نواصيهم، تلاقي سلوك ممتاز، وأن الذين لا يسجدون كثيرا تجد أعمالهم النواصي متمردة، تفعل الشر وتفعل في الجملة، كلام في الجملة، لكن يحتاج إلى دراسة وتحقيق. الوقت انت الوقت زيد لك واحدة ثانية بتأخذ مثل الأول. لا يعني نحافظ على وقتنا. طيب انت الوقت، انت الوقت، انت عليك الوقت، تؤشر لنا. طيب والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.